الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، يقول الإمام ابن القاسم القزيري رحمه الله: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة، واللحد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق إن صلبت الأرض، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بنبل ونحوه، ويوضع الميت عند مؤخر القبر، وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة، وهي ويسل من قبل رأسه أي سلا برفق لا بعنف. ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويكون الإرجاع مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، فلو دفن مستكبر القبلة أو مستلقيا نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. ويسطح القبر ولا يسن ولا يبنى عليه ولا يجصص، أي يترك تجصيصه بالجص وهو النمر المسمى بالجير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا عن الدفن، ويدفن الميت في لحد استحبابا، إلى حكم الدفن في لحد على استحباب، ويكون في لحده مستقبل القبلة وجوبا، مستقبل القبلة على الوجوب. لذلك لو دفن إلى غير القبلة ينبش قبره لنوجهه إلى القبلة. وأما الكافر فلا يضر يدفن في أي جهة إلا إذا كانت امرأة ذمية تزوجها مسلم وفي بطنها ولد، فالولد على دين أبيه، فتدفن في استدبار القبلة، تدفن في غير اتجاه القبلة، لأن الولد بصره ووجهه إلى ظهرها، فهي تستدبر القبلة والولد في وضعه يكون مستقبلا للقبلة. ويدفن المسلم في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر الكفار، وكذلك الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن المرأة التي حملت بولد مسلم تدفن بين مقابر المسلمين وبين مقابر الكفار، لأنها لا تدفن في مقابر المسلمين لكفرها، ولا يدفن الولد في مقابر الكفار لإسلامه، فيكون بين هذه وهذه. يدفن الميت في لحد استحبابا مستقبل القبلة وجوبا، واللحد بفتح اللام وبضمها، يعني ممكن لحد ولحد وسكون الحاء، وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبر. يعني بنفحت الحفرة كده زي المكتب، ونأتي في أسفل الجانب هذا من الحفرة، ثم نقوم بالحفر إلى جهة اليمين في استقبال القبلة. يبقى كأن هذه الحفرة، ونأتي في نهايتها لنحفر من جديد في جانب الجدار، حتى إذا ما وضع الميت في هذا المكان وسد عليه بلبن أو خشب أو غيره وألقي التراب، فإن التراب لا يكون على الميت، فكأنه في مكان منعزل عن التراب الذي ينال على الحفرة. هذا يسمى اللحد، وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من القبلة، يعني في اتجاه القبلة. هذه الحفرة ملها جماعة قال بقدر ما يسع الميت ويستره، يعني هذه الحفرة تسع الميت، لا تضيق عليه ولكن تسع وتستر من أن يلامس التراب الذي ينهال على الحفرة. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق، بشرط أن تكون الأرض يا جماعة صلبة، لأنها لو كانت رخوة فإذا قمنا بالحفر في جانب هذا الشق لنصنع لحدا للنار. عشان كده يا جماعة إذا كانت الأرض بها صلاب يبقى في الحالة دي نعمل يا جماعة هنحفر اللحد وهو أفضل من الشق. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد. وما هو الشق؟ نفس الحفرة يا جماعة، ولكن في آخرها نقوم ببنيان هذا البنيان على الجانبين، فيوضع الميت بينهما ثم يسقف عليه، نأتي بخشب أو بلبن أو بأي شيء لنسقف عليه حتى لا يصل إليه التراب، ثم بعد ذلك نهيل التراب على هذه الحفرة، ويبقى هو في مكان آمن من التراب. هذا يسمى بالشق، يعني كأني بنزل كده وبعدين أدين، يبقى هو محطوط كده، ثم أسقف فوقه بسقف من الخشب أو من اللبن. الطوب اللبن يا جماعة هو الطوب الغير محروق، ما ينفعش طوب أحمر محروق، ما ينفعش. اللبن الذي عدن الطين من غير أن يبرد هذا يسمى اللبن. نسقف عليه ثم بعد ذلك ننهال التراب عليه. هذا الشق يستعمل في الأرض الرخوة التي لا نستطيع أن نشق فيها لحدا، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبان ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحو أي نحو ذلك كالخشب وغيره، ويوضع الميت عند مؤخر القبر. القبر بتاعنا الحفرة هي جماعة، هذا مقدم القبر وهذا مؤخر القبر، يبقى هننزل النعش في هذا المكان قبل أن ندخله إلى يا جماعة إلى القبر. في بعض النسخ بعد مستقبل القبلة، وهذه زيارة، ذكر الباجوري أن الأصح من غير هذه الزيارة. قال ويسد من قبل رأسه، أي يدخل من مؤخر القبر برأسه، أي ندخله يبقى نخرجه من النعش لنسلمه إلى من يقوم بإدخاله، وذلك من قبل يا جماعة رأسه، عشان هيدخل من رأسه فينام فيكون مستقبل القبلة. إنما لو أخذناه من هذه الناحية يبقى ندخله من إيه؟ من رجلي، علشان لما يدخل يكون في استقبال القبلة، لأنه سينام على شقه الأيمن. نعم، هذا في مقدمة القبر وهذه مؤخرة القبر، فلو أدخلناه من هنا وحينام كده يبقى ندخله من ناحيه ايه؟ راسه. لو دخلناه من هنا يبقى هندخله من ناحيه رجلي علشان يكون نايم على شق الايمن في استقبال القبله. يبقى هنعكس الكلام، هنقول هذا المقدم وهذا المؤخر. يبقى ان ادخلناه، لو اعتبرنا ان هذه مقدمه القبر وهذه مؤخره القبر، هنعكسها خلاص. يبقى يدخل من قبل راسه، اعكس علشان ندخله. يبقى لو قلنا ان المقدمه ناحيه اليسار، ناحيه يسار، ناحيه اليمين عندك، والمؤخره في ناحيه اليسار، يبقى ندخله براسي علشان يكون في استقبال القبلة. وان ادخل من المقدمه هيدخل بايه؟ برجلي. يبقى اعتقد ان دائما يقول لك ادخله برجلي، لا، يدخل على حسب لونته. فلو دخل من جهه مؤخره هيدخل براسي علشان ننيمه في استقبال القبلة على طول. طيب، ويقول الذي يلحد، يعني الذي يقوم بدفن، بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه يعني ينيمه، يجعله نائم في القبر على جانبه الأيمن، فإن دفن أو نام على جانبه الأيسر فهذا يكره ولا ينبش قبره. يعني دفناه في نام مستقبل القبلة ولكن على جنبه الأيسر، فهذا على الكراهة، ولكن لا ينبش قبره لإصلاح حاله، إنما السنة أن ينام في قبره على جانبه. يا جماعة، على جانبه الأيسر، يجزع في القبر بعد أن يعمر قامة وبسطة. القامة طول الإنسان، والبسطة مقدار رفعيه. يبقى إذن القبر فيه عمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه الترمذي بسنده. يبقى هذا أمر من النبي أن نعمق القبر. وأقل حفرة كما ذكر الرافعي وإمام الحرمين والغزالي، قال أقل حفرة، هذه الحفرة تكتم الرائحة، لا يظهر منها رائحة الميت بحيث لا يتأذى الحي، وكذلك يحفظ من نبش السباع. يبقى أقل حاجة حفرة يا جماعة، حفرة، هذه الحفرة لما يدفنه يبقى لا تظهر له رائحة، ولا يستطيع أي سبع أن ينبش هذا القبر ليأكل اللحم. يبقى ده المقصود به موضوع الدفن يا جماعة. طيب، فقال صاحب المتن: ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. القامة مقدار الطول نفسه بتاع الإنسان، والبسطة لما يرفع إيده كمان. ويكون الاضجاع مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، فلو دفن مستدبر القبلة أو مستلقيا على ظهره نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير. يبقى لو أنه دفن وهذا الدفن كان مستدبر للقبلة، أو مستلقيا يعني على غير القبلة ينظر إلى أعلى، يبقى نقوم بنفس القبر ثم نقوم بتحويل إلى جهة القبلة. أما إذا كان إلى جهة القبلة كما قلنا وكان نومه على جانبه الأيسر فلا ينبش يا جماعة، فلا ينبش قبره، هذا على الكرام طالما هو مستقبل يا جماعة القبلة. طيب، أنت بتقول العمق كما قال عليه أن يعمق القبر قامة وبسط. أدي عندنا الحقيقة وجهين في النقطة. الوجه الأول ذكر ابن النووي أن مقدار القامة والبسط حوالي 4.5 ذراع، 4.5 ذراع من ذراع الآدمي. لكن قلنا قبل كده يعني من 46 لـ 8 ستة وأربعين اثنين من عشرة. يبقى معنى ذلك دخلنا في حوالي 160 سنتي. ولو قلنا على القول الثاني، لو قلنا على القول الأول إنه 4.5، يبقى دخلنا في 2 متر. ولو قلنا على الوجه الثاني أن المقدار 3 أذرع ونصف، يبقى 3 أذرع ونصف، يبقى العمق حوالي 160. يبقى معنى ذلك إذا قلنا بالحق يبقى معمق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، معمق. لأن البعض الحقيقة بعض الإخوة في موضوع المنامات، عندنا المنامة هذه غير شرعية، الدفن فيها غير شرعي، الدفن فيها غير شرعي. فبعضهم أراد أن يحفر لحدا أو شقا في داخل المقبرة، فلم يتمكن إلا من حفر حوالي 30 سنتي أو 40 سنتي، فوضعوا الميت فيها وقاموا بإهالة التراب عليه. هم هند بهذا الشكل يا جماعة أخطأوا خطأ كبيرا، لأن هذا ليس بشرط ولا حتى لحد، هذا ليس بشرط ولا بلحد. والأصل في المسألة أن يعمق القبر، أن يعمق، وأقله حفرة عميقة، يعني حفره نصف متر، 2 متر، 1.5 متر، حاجة كده عميقة تكتم الرائحة، ولا يستطيع سبعا أن ينبش هذا القبر، أو لصا أن ينبش هذا القبر. فالحقيقة يا جماعة لما بنلد أحيانا منام، إذا كانت الأرض بها مياه جوفية مثلا، أو القبر بينهال ولا نستطيع فيه الحفر، فالبعض بدأ يضع أو يجعل المنامات، وهذه بعد ذلك عمت. فكما قال بعض أهل العلم أن هذا تغطى العلماء الطرف عنه، يعني هذا الفعل أو هذه المنامة العلماء غضوا الطرف، وذلك لوجود أسباب كالمياه الجوفية، أن هذه الأرض لا تصلح لشق أو تصلح للحد، ففعلوا ذلك. ولكن إن استطعنا أن نحفر لحدا أو حتى شقا فهذا أولى من هذه المنامة، وقوموا بعمل السنة حتى يقتفي أثركم الناس، فنظهر هذه السنة التي كانت أن تنتهي أو أن تطمس بانتشار هذه المنامات. قال الشيخ: ويسطح القبر، يعني يجعل مسطحا مستويا، له سطح مستوي، ولا يسنن. السنان هو أن يكون كسنام الجمل بنص ليلة الفول. وقد اختلف أهل العلم، فعندنا أنه يسطح ولا يسنن، وقد ورد أن قبر النبي مسطح، كان مسطح، وذكر بعضهم أنه كان مسنما، وجمع البيهقي بين الروايتين أن قبر النبي كان مسطحا كما ورد في حديث عائشة. ثم بعد ذلك سنم بعد ذلك، ونحن مع الأول أنه كان مسطحا يرتفع عن الأرض قدر شبر، لا حرج، قدر شبر، حتى نميز أن هذا المكان هو قبر فلا يجلس عليه المسلم. أن الجلوس عليه محرم ولا يسير عليه، وقالوا أنه لا يعلو عن القبر إذا دفن في بلد كفر حتى يطمس فلا يعرف قبره فيندهك. ولكن يا جماعة بنقول أنه أو أن القبر يسطح وأنه يرتفع عن الأرض قدر شبره حتى يميز عن غيره. قال ولا يبنى عليه ولا يجسس، لا يبنى عليه هذه البنايات التي نراها في المخاطر يبنى عليها كده بنايات، ولا يجسس أن يكره تجسيسه بالجس، وهو النوع المسمى بالجير وقيل الجبس وقيل الجبس. والقصد من الجير والجبس أن يبيض، أن يكون أبيضا، وهذا يا جماعة فيه نهي فلا نفعل ذلك. يلا امشي ولا بأس بك. قال رحمه الله ولا بأس بالبكاء على الميت، أي يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده، وتركه أولى. ويكون البكاء عليه من غير نوع، أي رفع صوت بالندب، ولا شق ثوب، وفي بعض النسخ جيب بدل الثوب، والجيب طرف القميص. ويعزى أهله، أي أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعد إلى 3 أيام من بعد دفنه، إن كان المعزي والمعزى حاضرين، فإن كان أحدهما غائبا امتدت التعزية إلى حضوره. والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه، وشرعا الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر، والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة. ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا بحاجة قضيق الأرض وكثرة الموتى. قال الشيخ ولا بأس بالبكاء على فهو مباح، خاصة إن كان من غير صوت، إن كان من غير صوت بكاء دموع بتنزل، حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يجوز البكاء قبل الموت وبعد الموت وتركه أولى، يعني ترك البكاء أولى، ولكن هذا أمر صعب. ويكون البكاء من غير نوع، النوع يدخل فيه هذه الأفعال التي يفعلها النساء من بكاء بصوت عالي وصراخ وشق الجيوب وأقوال لا تليق بالميت وغيره. مثل هذه الأمور هي من فعل الجاهلية، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن شق الجيب وعن رجم الخد وعن النواح الذي يحدث في عند الموت. قالت ولا شق الثوب، فهو على التحريم، شق الثوب على التحريم، ولطم الخدود أيضا على التحريم. قال النبي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب إلى آخر الحديث. وليس المعنى أنه من فعل ذلك فلا كفارة، ليس هذا هو المعنى، ولكن ليس هذا من هدي الإسلام، فمن فعل خالف هدي الإسلام، لأننا لا نكفر بذنب إلا إذا استحله إن كان عالما به، لقول صاحب الطحاوية وغيره لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فشق الجيوب ولطم الخدود من الذنوب التي لا تليق بالمسلم. لذلك لما قال النبي ليس منا، ليس معناها ليس مسلما، ولكن ليس من أخلاق الإسلام من يفعل هذا وهذا. والجيب بدل الثوب، والجيب طوق القميص. طوق القميص اسمه الجيب. ويعزى أهله ندبا. يبقى حكم التعزية يا جماعة الاستحباب. يعزى أهل الميت صغيرهم، يعزى أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. بدأ بالصغير فأنه الأضعف فيحتاج إلى تثبيت، وأنثاهم إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها الشابة التي أصلا لا تخرج إلى الطريق، ولكنها في بيتها لا تخرج متبللة. إن خرجت في نقابها لا حرج، إنما تخرج وقد بدا وجهها فهي من ذوات العيبات، تمنع من صلاة العيد لأنها إن خرجت كانت مثار فتنة كما قلنا قبل ذلك. فهذه الشابة لا يعزيها إلا واحد من محارمها. والتعزية سنة قبل الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام من بعد دفنه. هناك قول من بعد موته. انتصر الباجوري، ولكن المشهور عند الناس هذه 3 بعد دفنه. يعني إن مات الرجل وحجز في مكان ما ودفن بعد يوم وبعد يومين، هنحسب يا جماعة؟ الحناسب من الموت يبقى يعزى اليوم ولا من دفنه؟ المشهور المشهور عندنا أو عند الناس أن هذه 3 تحسب من دفنه، ولذلك ذهب صاحب المتن إلى ذلك. قال وإن كان كلام ده إذا كان المعزي والمعز حاضرين يأتيه ويعزي، فإن كان غائبا واحد منهم غائب امتدت التعزية إلى حضوره حتى وإن طالت. وقد خالف ذلك الجويني وقال حتى وإن كان حاضرا ومنع لحاجة جاز له أن يعزيه بعد الحدث. وأما التعزية فهي نوع من أنواع التسلية لمن أصيب بموت واحد من أقربائه أو أعزائه. وشرعا الأمر بالصبر والحث على الصبر بوعد الآخرة والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصائب. نحن نثبته وندعوه أن يصبر وأن يؤجر في مصيبته خيرا. قال ولا يدفن اثنان في قبر على المعتمد. المعتمد من المذهب أنه لا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى كما في حالة الحروب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بدأ يجمع كل اثنين ويضعه في قبر واحد لأن الأمر قد داق كثرة الموتى، وفي نفس الوقت لا يوجد من الأثواب ما تصلح لتكفين كل واحد على حدة، فجمعهم في ثوب واحد، جمع اثنين في ثوب وقام بدفنهما في القبر. قدم الأقرب ثم بعد ذلك جاء الثاني. أو ضيق في الأرض فندفن اثنين في قبر واحد كثرة الموتى كما يحدث في الكوارث من الحروب والزلازل وغيرها، جاز أن نجمع بين اثنين في قبر واحد. طيب، في عندنا الحياة وأغفل مجموعة من المسائل، وذلك لأن المتن طبيعته يهتم بالمسائل العامة. أما مسائل التفصيلات هي تفصيلات يا جماعة فمردها إلى المبسوطة. من ذلك هل يجوز للمرأة أن تخرج وراء الجنائز أن تتبع الجنائز؟ المذهب أن ذلك على الكراهة وليس على التحريم. ودليل المذهب حديث أم عطية الذي رواه البخاري ومسلم من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما كانش في عزم في قضية النهي، لذلك هي كانت أحيانا تتبع الجنائز. أيضا بالنسبة لزيارة النساء فإن كانت بها من المعاصي حرمت زيارة النساء إلى المقابر. إن كانت هذه الزيارة يترتب عليها مفاسد، يجتمع النساء ويقعون يأخذون في الغيبة والنميمة، وربما حدث منهم مخالفات للبكاء ونواحي وغير ذلك من أعمال الجاهلية، فالأمر على التحريم، لأن النبي منع الرجال والنساء لذلك، ثم قال لهم بعد ذلك: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزدها. فاختلف أهل العلم في النساء على أقوال الناس، لعن الله زوارات القبور، فقالوا يمنع النساء والزيارة على التحريم، والبعض الثاني أنه يجوز، لأن الأمر قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم. ولكن المذهب أن الزيارة على الكراهة، زيارة النساء للمقابر على الكراهة وليس على التحريم. يستفاد هذا من جملة من الأدلة، منها حديث أنس في البخاري ومسلم أن النبي مر على امرأة تجلس عند قبر تبكي. مر النبي على امرأة عند قبر تبكي فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري أحدا. يبقى لم ينكر عليها النبي أنها تقوم على القبر، ولكن أنكر عليها أنها تبكي بهذه الكيفية، وقال: اتق الله واصبري. أيضا عائشة عند مسلم عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول إذا زرت المقابر، يعني إذا دخلت إلى المقابر ماذا أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين، إلى آخر هذا الحديث. يبقى لم ينكر عليها ولكن بيّن لها الدعاء، وهذا الدعاء يدل على أن الأمر ليس على التحريم، بل هذه تدل على الجواز. فلما جاء حديث لعن الله زوارات القبور فكان الأمر على الكراهة في هذه المسألة. دي مسألة من المسائل التي لم يتعرض لها شيء، لكنها موجودة في المبسوطات من الكتب كما في المجموع كما في المجموع. طيب احنا كده بنكون انتهينا من باب الصلاة، خلصنا الطهارة، خلصنا الصلاة في رمضان الماضي، انتهينا أيضا من هدية جماعة الدرس بدءا من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. يوم الثلاثاء القادم سأبدأ في كتاب الزكاة، أبدأ في كتاب الزكاة إن شاء الله. فيعني بعد أن ننتهي من تسميع متن الأصول اللي هيحفظ متن الجزء بتاع الصلاة، يعني تختلف إن شاء الله تعالى. يبقى عندنا جزء الصلاة، الصلاة المتن يحفظ أيضا ويسمع. هل يكشف وجه الميت بعدما يلحق في قبره؟ طبعا الميت بعد ان يوضع في القبر بيتفك عليه، كلمه الفك يعني الاربطه اللي موجوده تفك. اما كشف الوجه او غيره فهذه انما تدخل في ما تعرف عليه الناس، ففي كشف وجهه او عدم كشفه هذا يدخل فيما تعرف عليه اهل البلد. هل تكون عمامه الميت في تكفين؟ تكون عمامه الميت في تكفينه؟ الإجابة لا، ليس له عمامة. ومن عممه فهذا أمر ليس على التحريم. هل يجوز وضع الميت مستلقيا على ظهره وقدماه تجاه القبلة؟ نعم يجوز ذلك، ولكن المشهور في أقوال أهل العلم أنه ينام على شقه الأيمن في استقبال الفجر، ينام كده زي الترابيزة وجهه هنا وقدمي في اتجاهه. رضع علي أخي فهل يجوز أن يتزوج أختي التي أصغر منها؟ هل يجوز أن يتزوج أختي يعني أخت ولد رضع مع بنت رضع أختي؟ لو رضع عن أمه يبقى ممكن يتجوز أختك، لو رضع عن أمك يبقى لا يجوز إطلاقا ويبقى هو أخ الكل، ما ينفعش يتجوز أي أحد. ما حكم التلقين وهو منتشر بكثرة في وجه القبلة؟ التلقين ورد في حديث لا يصح، وبعض أهل العلم يستأنس بذلك، تلقين أن أنا أقف على القبر وأقول يا عبد الله إن جاءك الملكان يسألانك عن كذا فقل كذا وكذا وكذا، هذا ورد في حديث لا يصح، وقد استأنس بعض أهل العلم به فقال به، وهو منتشر في الحياة في كتب، فالناس خاصة من يأخذ فقهه من متن يحفظه حيرى في موضوع التلقين فيفعله، ففي جنائزنا لا نلقي. إذا حيحفظ بالنسبة للمتن الورقة دي يسمع ترك البكاء أولى، مش كده يا جماعة؟ يبقى من بكى خلاف الأب، ولكن هذه الأمور يعني من الأمور الجبلية الطبيعية التي لا يستطيع المرء يعني أن يمنع نفسه منها، ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم. أما موضوع العزاء بهذه الصفة أن الجميع يقفوا صف واحد ونبدأ نعزيه، فهذا أمر يعني اعتاده الناس ويدخل في أعرافهم، وإن كان لم يثبت عن النبي في ذلك شيء والأولى تركه، ولكن فعله لا ينفيه في معنى البدعة، لأنه ليس من القربات، ليس من القربات. بالنسبة للشق، الشق عندي كل الشق يا جماعة إن أنا بحفر حفرة وأجي تحت أدية، يعني أعمل زي مصطبة هنا ومصطبة هنا عشان أحط عليه الخشب أو اللبن، دي معنى المصطبة، دي معنى الشق، يعني أنا بنزل باتساع معين وأجي تحت أدية، التضييق ده علشان أحط سقف، أسقف على القبر علشان التراب لا يصل إلى المي والسقف يكون أعلى من المي شوية. ما حكم الدعاء الجماعي للميت؟ يعني هو الدعاء قال النبي ادعوا إلى الميت، والأولى أن يدعو كل واحد بفرده ولا يكون بهذا الدعاء الجماعي، حتى لو حدث مرة فلا يكون على إيه؟ على الفرد. دائما يا جماعة لما ناخد الحكم ما بناخدوش بحديث واحد، يعني هنا الأخ يستدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للفاطم أن تكون قد اتبعت الجنائز إلى القبر، قلنا أن هذا إنما يعارضه جملة من الأحاديث كحديث المرأة التي كانت تبكي على القفر وكذلك من حديث أم عطية أنه منها عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهم. الأمر الثالث قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا دخلت إلى المقابر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا النهي الذي ورد إلى فاطمة يحتمل أمرين. الأمر الأولان أن هذه واقعة عين لا عروبة، أي أن هذا النهي تعلق بفاطمة لتورعها عن هذه الأمور المكروهة. الأمر الثاني ربما كان نهيا وقد صرف من النهي أو من التحريم إلى القراءة في الأحاديث. هل ورد أن السيدة عائشة كانت تحتفل بعيد زواجها؟ كلام جميل. إذا جامع الرجل زوجته وقبل الغسل حاضت، فبعد الطهر اغتسل غسل واحد أو اثنين واحد، ولكن تجمع بين نية الغسل من الجنابة والحيض، هل يجوز بيع الكتب في المسجد بره المسجد؟ هل يجوز رمي ورق تزكية في مصلى النساء مكتوب عليها لفظ الجلالة؟ ما تكتبوش لفظ الجلالة يا رب. ما حكم جماعتين في المسجد في آل واحد؟ لو اختلفت الصفات يعني صلاة جنازة مع واحد يصلي الظهر الجماعة ما فيش مشاكل، واحدة مرة المسجد واحدة هو المسجد ماشي، إنما في آل واحد في آل واحد فهذا أمر أنكره أهل العلم. هل يوضع البيت في اللحد من الجانب الذي يكون وجهه للحائط أم يوضع في الجانب الذي يكون ظهره؟ هو ظهره للحائط يا جماعة، ظهره إلى الحائط ووجهه إلى الدبر. ما حكم سفر المرأة بدون محرم؟ هذه مسألة اختلفت فيها أهل العلم. بعضهم منع بالكلية، قال لا يجوز بالكلية إلا إذا كانت تخرج من دار كفر إلى دار إسلام كما فعلت أم أيمن وهكذا. والبعض الثاني إن كان هناك مصلحة كسفر حج واجب فلها أن تخرج وأن تستبدل المحرم بصحبة خيار. وبعضهم قال إذا أمنت الطريق كان في أمان وكان هناك صحبة يدفع عنها ما تتعرض له المرأة إن كانت بمفردها، فهذا نوع من أنواع الجواز خاصة إن ترتبت عليها مصالح متعددة والأحاديث فيها من هذا وفيها من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحج لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الحديث، وهذا صريح في النبي. ثم بعد ذلك وجدنا خروج أم أيمن من دار كفر إلى دار إسلام، ثم وجدنا أن زوجات النبي خرجن بعد ذلك للحج بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة من صنعاء الموت لا تخشى على نفسها من شيء بعد أن كانت هذه الأماكن يعني فيها من الجاهلية وفيها من الإمارات إلى غير ذلك. عشان كده حدث هذا الخلاف بين أهل العلم، هل يصح بعد الدفن أن نضع كرسي أمام البيت لاستقبال العزاء وتشريف المسجل لمدة 3 أيام؟ والله لو قدرت ما تعملش ما تفعل، لو قدرت لا تجتمع على العزاء لا تفعل. من جاءك يعزيك لا حرج، من قابلك فعزاك لا حرج، أما أن تجتمع في مكان لتعزى إن استطعت أن لا تفعل افعل. المريض الذي يصدر فعلا هل يؤمن بجزعه أم برأسه؟ يؤمن بجزعه إن استطاع، ويكون الإيمان بالرأس والجزع في الركوع ثم في السجود أشد منه في الركوع. أخ يقول: ترك لنا والدي رحمه الله عقار مكون من 5 أدوار، وقد اتفقنا نحن الذكر أن يكون للوالدة منذ القرن هذا منذ 6 سنوات وبعد وفاة والدي بعد وفاة والدي، وعندما عقدنا العزم وعندما عقدنا العزم أن يخطى البنين على الزواج في البيت بدأنا في تشطيب هذه الأماكن، واعترض إخوتي الإخوة النساء بعدما تم الاتفاق بيننا، وأعرضنا أن يكون صار نصيبهم بعد فترة نسدد نصيبهم. هل وافقوا؟ لو وافقوا على أن يأخذوا أنصبتهم من البيت بعد فترة خلاص انتهت المشكلة. ما كانش يا جماعة اجعلوا لهذه الشقق قيمة إيجابية تقسم بينكم تقسيما شرعيا، بس السرادقات هذا نوع من أنواع ضياع أموال الورثة بغير حق. لما نعمل صوام ويبقى يدفع فيه آلاف من الجنيهات عشان خاطر إيه؟ فهذا نوع من التبذير، ولا يؤخذ من مال المتوفى. اللي يؤخذ من مال المتوفى الكفن وأجرة المغسل وأجرة الحافر اللي هو الرجل اللي يضع الميت في القبر اللحم أو الشق ويضع له أجر يأخذ، هذه تؤخذ من ماله. ثم بعد ذلك باقي المال بعد إخراج الزكاة إن لم يكن قد أخرج الزكاة وبعد سداد الديون، باقي المال يقسم على الإخوة ميراثا شرعيا. أما ما يفعل فهذا من باب إضاعة المال، خاصة إن كان بينهم صغير. امرأة زوجها مسافر ويريد منها أن يراها خلال المدة، والله أنا لا أفضل ذلك لسبب، لأن النهاردة جاز اختراق النت والمواقع، فربما يعني امرأة على هذه الصورة في ملابس بيتها أو غير ذلك، فربما يعني تم انتقاد هذه الصورة بطريقة أو أخرى، وهذا أمر له ويرضاه بل غير يرضاه من المسلمين. رجل يعمل بشركة وأجرى عملية جراحية في العام الماضي وانتهت الأجازات المحلية ودخل العام الجديد وله رصيد أجازات، يريد أن يأخذها أولا ثم يقدم استقالة لها. بدل الأصول يا جماعة، يعني حاولوا تحفظوا وتخلصوا. مات رجل وابنه في حادث سيارة ودفن في قبر واحد مع ابنه من 9 مرات، أقصد دفن في مدفن واحد، في مدفن واحد، هذا جرى به في العادة في المسلم، لو الأصل أن يحفر له لكل واحد منهم أحد. هنا برجل كان في عمرة رمضان وأحدث، وإن ذهب إلى الوضوء سوف يخرج وقت المغرب بل سوف يخرج وقت العشاء من شدة الزحام، ماذا يفعل بهذا؟ في الوضوء هل حضور العزاء في السرادقات بدعة؟ والله إن استطعت أن تعزي الناس من غير زيارة إلى هذا المكان هل من مات له طفل صغير ينتظر على باب الجنة ولا يدخل إلا به؟ يكون له شفيعا إن شاء الله تعالى. هل يجوز حرق العالم وقص الأرواح للميت؟ هذا قول بعض العلم، ولكن الصحيح عدم الفعل، سيبوا على حالك. الخطبة على القبر هل جائزة؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة، ولكن الأولى عدم الإكثار منه، يعني ما يبقاش عادة عند الناس. أخوي يقول هذا واستغفر الله لي وسلم على أولا السير في المقابر بالحذاء هذا أمر لا حرمة فيه ولا كرم، ولكن النبي كان إذا دخل خلع لا يدخل المرأة إلى قبرها محارمه.